بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة ووقفنا عندما يتعلق في باب الوقوف في كتاب الوصية بمن يوصي بثلث ماله على أن يشترى به رقيق ويعتقون، ورأينا أنه كلما كان العدد أكثر كان ذلك أولى وأفضل، فلو قدر أن إنسانا استوعب ثلثه اعتاق 5 رقاب من متوسط العبيد، وأمكن أن يشترى بمقابلها 3 مقابل 5 ولكنهم أجود وأعلى ثمنا، فإنه يؤخذ بالعدد الأقل حتى يكثر تخليص الرقيق وإعادتهم إلى الحرية. وقد جاء في ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، لكن أيضا لو قدر أنه أي المبلغ المحدد والذي يستوعبه الثلث لا يستطيع أن يستوعب مثلا 3 رقاب وإنما 2 وزيادة، فإنه في هذه الحالة يفضل ماذا؟ الأنفس. لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل، يعني فإن لم أقدر أو إن لم أستطع؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا، وفي بعض الروايات ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل، يعني فإن لم أستطع واجد. فقال له عليه الصلاة والسلام: تدع الناس من الشر. هذا لا شك توجيه نبوي كريم يشتمل على جملة من الأحكام ومن الأخلاق، وفيه عرفنا في مقدمته أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله، وهذا وردنا أن نتكلم عنه لطالبنا المقام، وهو أمر واضح، فإنه لا يقبل أي عمل لأي إنسان مهما كان ومهما كثر ومهما تنوع ما لم يكن مؤمنا بالله تعالى، ما لم تكن عقيدته وعبادته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا بين أن الجهاد من أفضل الأعمال، والأحاديث تختلف، بعضها يأتي بعد الإيمان الصلاة، وبعضها جاء الحج، وبعضها الصلاة على ميقاتها، فهذه تأتي بحسب المقام. المهم أن الجهاد أيضا له مكانة عظيمة في الإسلام، فالإسلام رأس الأمر، الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنام الجهاد في سبيل الله. ثم سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، وهذا هو محل الشاهد عندنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلاها ثمنا، يعني أكثرها ثمنا، وأنفسها عند أهلها، يعني التي لها مكانة عظيمة في نفوس أصحابها، هذه لا شك هي ماذا أفضلها. لكن ليس معنى المفاضلة أن تترك العدد وتسعى وتبحث عن الأفضل مع أنه أقل، لازم أن يراعى العدد بالنسبة للتخليص، وهذا لا شك فيه حظ، هذا من الأحاديث التي فيها أيضا الحظ على اعتاق الرقاب. ولذلك أيضا ما يتعلق باعتاق الرقاب جاءت أحاديث كثيرة إلى جانب الآيات: فك رقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها الذي جاء في صحيح البخاري أنها قالت كنا نؤمر بالعتاق في الكسوف، يعني في كسوف الشمس. وفي حديث آخر كنا نؤمر بالعتاق في الخسوف، يعني في خسوف القمر. وجاء الحديث الآخر المعروف المشهور الذي تكرر معنا: من اعتق شركا له في عبد. إذن لا شك بأن العتق أمر مرغب فيه، وسنتناوله إن شاء الله بعد أن نصل بحول الله تعالى وقوته إلى كتاب العتق. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمر آخر، فقال له: إن لم أفعل، يعني إن لم أستطع أن أعتق الرقاب أو أن أجد أفضلها، ماذا أفعل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا. وهذا يغفل عنه الناس. المعروف أن الإنسان إذا أتقن صنعته وجد فيها يقول الناس هذا إنسان متميز فلا يحتاج إلى عانة، ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إعانته. جاء في بعض الروايات ضائعا، ومن هنا اختلفوا هل هي صانعا أو ضائعا. وقد تأول بعض العلماء رواية ضائعا بأنه ذو عيال وفقير، قالوا فيرد إلى معنى الآخر هو أنه بحاجة. ثم قال: أو تصنع لأخرق. من هو الأخرق؟ هو الذي لا يجد الصنعة، هو الذي ليس بيده عمل، هو الذي يعبر عنه في زمننا هذا بالإنسان الفاشل. يوجد ناس من الناس تجد أنهم يتكاسلون، يقبعون في بيوتهم، أيضا يكسلون عن الأعمال، مع أن طلب الرزق مطلوب. وبعضهم يعلل ذلك بأن هذا هو التوكل، وأن الإنسان مهما سعى لوصل إليه ما قدره الله تعالى، لكن هذا يسمى تواكل. أما التوكل فهو أن تتوكل على الله تعالى، وأيضا تسعى كما قال تعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عن الطير عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن لا بد من الإنسان أن يسعى في طلب الرزق، وألا يتقاعس عن ماذا؟ عن طلبه. إذن هذا الحديث فيه الحظ على طلب الرقاب، ولا شك بأن ما له مكان له منزلة، ولكن إذا وجد العدد الأكثر فلا شك بأنه يقدم ما لم يكن جزءا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بقيت قضية في آخر الحديث، وهي حقيقة أمنا بالنسبة للجوجيه، أنه بعد ذلك قال: فإن لم أفعل، قال له عليه الصلاة والسلام: تدع الناس من الشر. ولا شك بأن الإنسان لكي يدع الناس من الشر لا بد أن يحفظ ماذا؟ لسانه، وأن يحفظ أيضا فرجه، يعني كل ما ينبغي له أن يحفظه أن يفعله. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتستحيون من الله حق الحياة؟ قالوا: يا رسول الله، إن شاء الله نستحي من الله حق الحياة. قال: ألا أداة عرض، تستحيون من الله حق الحياة؟ قالوا: يا رسول الله، إن شاء الله تعالى نستحي من الله حق الحياة. قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما وعى، والبطن وما حوى، ويستعد لطلب الموت وأن يسعى إلى الآخرة. ما معنى أن يحفظ الرأس وما وعى؟ الرأس ماذا فيه؟ فيه اللسان، واللسان من أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان، لأنه من الممكن أن تستخدمه في طاعة الله تعالى، فتطبق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فتكثر من تلاوة الشهادتين، تقرأ القرآن، تدعو الناس إلى الخير، إلى الفضيلة، إلى البر. أيضا هذا كله ترشد الناس، هذا كله من أعمال اللسان التي تثاب عليها. ولو حولته إلى النميمة وإلى سب الناس وإلى قذفهم تحول عليك بالضد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفظ لي ما بين فكي وما بين من يضمن لي ما بين فكي وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وأيضا كذلك في الرأس العينان، والعينان تزنيا وزناهما النظر، فأنت إذا صلت العينين في معصية الله تعالى كان ذلك وبالا عليك. وفي الرأس أيضا الأذنان، والأذنان إذا استمعت إلى موعظة إلى ذكر إلى تلاوة القرآن تثاب على ذلك، ولو صلتهما في التنصت على الناس والتجسس عليهم فإنك بذلك تقول ارتكبت ذنبا وهكذا. وكذلك الحال بالنسبة للبطن، فإذا أدخلت فيه حراما كان ماذا؟ وزرا عليك. وأيضا الفرج إذا استخدمته في معصية الله تعالى كان وبالا عليك، وإذا وضعته في حلال كان لك أجر وهكذا. لا شك أن هذه الجزئية يعني الكلام عنها يطول، ولكن نريد أن نسير في درسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب جامع الوصايا. قال: فصل. وإن وصى أن يشترى بثلثه رقاب يعتقون، فأمكن شراء ثلاث رقاب بثمن رقبتين غاليتين فعتق الثلاثة أولى، لأنه تخليص لثلاثة. لأنك كلما خلصت عددا أكبر كان ثوابك أعظم، لأنك نقلت أولئك من رق العبودية إلى نور الحرية. قال: وإن اتسع لرقبتين وبعض أخرى، يعني لم يصل إلى الثالثة. قال: زيد في ثمن الرقبتين. زيد في رقبة الرقبتين، يعني بدل أن تشتري اثنتين وجزء تشتري الاثنتين، وأن تختار أكملها وأنفسها كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أفضل الرقاب قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هي الرواية المشهورة أعلاها ثمنا، وفسروا أعلى بأنها أغلى، لكن جاءت في رواية عند مسلم أغلاها، ومعنى أعلاها أغلاها. قال: وإن قال: أعتقوا أحد رقيقي، جاز اعتاق الذكر والأنثى والخنثى. لأن كلمة رقيق جنس، فيشمل الذكر والأنثى. لأنه أحد رقيقه. وإن قال: أعتقوا عبدا من عبيدي، لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى المشكل. لأن الكلمة عبد وجمعه عبيد أو أعبد إنما يطلق على الذكر، فإذا قال أعتقوا عبدي لا يدخل في ذلك الذكر، ولو قال أعتقوا عبيدي يختص ذلك بالذكور دون الإناث. قال: لأنه لا ولا قال: لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى المشكل. ولا الخنثى المشكل، لماذا الخنثى المشكل؟ لأنها لم تتبين بعد، لا يدرى هل ستتحول بعد ذلك ذكرا أم تبقى أنثى، أم ربما تظل خنثى مشكلة. لكن لو ظهرت حالها وأصبحت ذكرا عوملت معاملة الذكر، ولو اتضحت حاله وصارت أنثى عوملت معاملة الأنثى. قال: ولا الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم كونه ذكرا. قال رحمه الله: ويجزئ عتق الخنثى المحكوم بذكوريته لأنه عبد. يعني يجزئ في مسمى الذكر إذا ماذا ظهرت ذكوريته. وإن قال: اعتقوا أمة لم يجزئهم إلا أنثى. لماذا؟ لأن الأمة لا تطلق على الذكر وإنما على الأنثى. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال: أعطوه شاة من غنمي، فهو كالوصية بعبد من عبيدي. يعني قوله أعطوا فلانا شاة من غنمي كقوله أعطوه عبدا من عبيدي. يعني هنا شاة اسم جنس، لكن هل يقتصر فيها على الشاه التي هي من ماذا؟ من الضان، أو يدخل في المسمى أيضا؟ يدخل في ذلك أيضا المعز. وهل الشاه تختص بالذكر عند إطلاقها بالأنثى عند إطلاقها، أو يلحق بها أيضا الذكر؟ قال رحمه الله: وإن قال أعطوه شاة من غنمي، فهو كالوصية بعبد من عبيده، ويتناول الضأن والمعز. ويتناول الضأن والمعز، إذن هو يشمل الصنفين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة شاة، وهنا يدخل الذكر ويدخل الأنثى فرعان. نعم. قال: وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان: أحدهما يتناوله لأن الاسم يقع عليه لغة، ولذلك جاء في حديث كعب بن عجرة عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقد على القدر والقمل يتناثر من رأسه، يعني على وجهه وعلى سائر بدنه. قال له عليه الصلاة والسلام: يؤذيك هو أمك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنسك شاة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. إذن قوله أنسك شاة هنا يدخل فيه الشاة الذي هي أنثى الضان، ويدخل في ذلك الذكر وهو الذي يعرف بالخروف أو الكبش. قال رحمه الله: وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان: أحدهما يتناوله لأن الاسم يقع عليه لغة، لحديث في 40 شاة شاة، وهذا يتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير. قال: والثاني لا يتناوله لأنه لا يتناوله الاسم عرفا. إذن هناك مسمى لغوي يتناوله، وهناك عرف، وهناك من يرى من العلماء يقول: إذا اصطلح الناس وتعارفوا وكان من عادتهم أنهم إذا أطلقوا شاة لا يريدون إلا الأنثى، فإنه يؤخذ بالعرف. وإذا كان من عادتهم أنهم يأخذون بما جاء في الحديث تطلق الشاة ويراد بها الشاة وكذلك أيضا الكبش، فإنه يدخل في ذلك. وهكذا الحال بالنسبة للشاة وبالنسبة أيضا للمعز. قال أصحابنا: ويتناول الصغيرة. الراجح أنه يشملها لأنه شمل الكل في الحديث، ويحتمل ألا يتناولها لأنها لا تسمى شاة عرفا. قال رحمه الله: فإن لم يكن له إلا ذكران. لكن أيضا دخلت شرعا في ذلك، يعني عندما يقال شاة يدخل في ذلك الذكر، فلا يقال للإنسان: الرسول نص على الشاة فليس لك أن تذبح كبشا، الكبش أجود من الشاة. نعم. قال: فإن لم يكن له إلا ذكران أو صغار لم يعط إلا من جنس ماله. يعني لا يقال اذهب واشتري، اشتري أنثى، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فهو يعطى من ماله لأنه أضافه إليه فاختص به. وإن قال أعطوه جملا، لأنه قال شاة من غنمي. قال: وإن قال أعطوه جملا لم يعط إلا ذكرا، لأن الجمل إذا أطلق، هناك جمل وهناك بعير وهناك ناقة، فالجمل لا ينصرف إلا إلى الذكر، والناقة تختص بها الأنثى، والبعير الأصل فيه أنه يطلق على الذكر، ولكن يجوز أن يطلق على الأنثى، لأن العرب شكل لغة العرب معتبرة هنا، يقولون احلب البعير، يعني ما يقولون احلب الناقة. إذا احلب البعير معنى هذا أنهم يطلقون لفظ البعير على الناقة، وإذا أطلق على الناقة صار يشمل للجمل وأيضا يشمل الناقة. وإن قال نعم يفعل، ما سمعت سؤالك يعني. إيه الشاة لا يذبحها؟ لماذا؟ لأنها توالد، القصد هو التوالد. قال رحمه الله: وإن قال أعطوه جملا لم يعط إلا ذكرا، والبعير كالجمل لأنه في العرف مختص به. وقال أصحابنا رحمهم الله: البعير كالإنسان يتناول الذكر والأنثى. يعني لما يقال الإنسان يدخل فيه الذكر والأنثى ولا يختص بالرجل، بل تدخل المرأة أيضا. هنا أيضا قالوا البعير يدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك قلت لكم ورد في لغة العرب أنهم يقولون: قم فاحلب ماذا؟ البعير. الذكر لا يحلب، وإنما الذي تحلب الناقة. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أعطوه ناقة لم يعط إلا أنثى. عندما يخص يقول ناقة، الناقة لا يشركها الذكر الجمل، إذن هي تختص بالأنثى. وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر. وكذلك الثور يطلق ماذا على ماذا؟ على الذكر. ذاك يقول الشاعر في شاهد النحو: إني وقتلي سليك ثم عقله كالثور يضرب لما عافت البقر. يعني كان من عادة العرب أن البقر إذا حررت كما يقولون، يعني توقفت عن شرب الماء وغيره، ما يضربونها، لأنها لو ضربت لزادت عنادا، فيقومون يضربون الثور، لأن حاجتهم إلى البقرة في أكثر لأجل الحليب. ولذلك يقول: إني وقتلي سليك ثم أكله كالثور يضرب لما عافت البقر. فيضربون الثور حتى البقر إذا رأت خافت والتزمت. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر والبقرة هي الأنثى. وإن وصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم، هذا عام، نعم، جاز فيه الذكر والأنثى، لأن ذلك اسم للجنس، لأن الرأس يدخل فيه جميع الأجناس الأصناف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن وصى له بدابة أعطي من الخيل أو الدهار. الأصل في الدابة أيها الأخوة هي كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فكل ما يدب على الأرض يسمى ماذا؟ دابة. ولذلك يقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. إذن هذا هو الأصل، لكن المراد هنا عند الفقهاء أن هناك ماشية وهناك ما يعرف بالدواب، فيخصون الماشية بالإبل والبقر والغنم، والدواب بالأشياء ماذا؟ التي يجوز استعماله، فلا يدخلون في ذلك النمر ولا الأسد ولا الذيب. وإن أرادوا الكلب نصوا عليه أيضا. إذن المراد بالدابة هنا ثلاثة أشياء، التي هي الفرس والبغل وكذلك الحمار. قال رحمه الله تعالى: وإن وصاله. ولذلك الله تعالى يقول: جامع في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. قال: وإن وصاله بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير. لأن كلمة دابة يدخل تحت مسماها أي واحد، فلو قال مثلا: أعطوا فلانا دابة من دواب، لو أعطوه بغلة هذا جائز، لو أعطوه حمارا يقولون قد نفذوا الوصية، لو أعطوه فرسا كانوا أيضا قد نفذوا الوصية. إذن كيف نفرق بين هذه؟ لا بد من وجود وصف أو صفة ينفرد بها كل واحد منها. الخيل معروف يستخدم في أمور، والبغل أيضا له خصائص، والحمار كذلك. نعم. قال: وإن وصى له بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير، لأن اسم الدابة يطلق على الجميع ويتناول الذكر والأنثى. وإن قال من دواب تعينت الوصية فيما عنده. وإن قال من دواب تعين ما عنده، إذا لم يكن عنده إلا الخيل فمن الخيل، إذا لم يكن عنده إلا بغال فمن البغال، إذا لم يكن عنده إلا حمير فمنها. نعم. قال: وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها تعينت الوصية. ما معنى وإن قرن بها؟ يعني أضاف إليها قرينة تحدد المقصود. ما معنى قرن؟ يعني هناك قرائن، وهذه معتبرة شرعا، يعني القاضي عندما يريد أن يقضي في قضية ينظر إلى إذن القضاء القرائن المحتفة بهذه القضية. فنحن هنا ننظر هل هناك قرينة، قد تأتي قرينة فتحدد أحد الأصناف الثلاثة، ربما تحدد الخيل، ربما البغال، ربما الحمل. إذن القرينة هي التي نستخدمها هنا. نعم. قال: وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها تعينت الوصية فيه، فإذا قال أعطوه دابة يقاتل عليها فهي فرس. هل يعني لما يقول دابة يقاتل تقول أعطيه حمارا أو بغل؟ لا، ما عرف أن الحمار والبغل يقاتل عليه. أو لو قال أعطوه دابة لها سهم. هل الحمار له سهم؟ لا. هل البغال؟ إنما الفرس يسهم لصاحبه بسهمين وله بسهم، كما ستعرفون هذا في كتاب الجهاد. إذن هنا إذا وصفها فقال أعطوه دابة يقاتل عليه، ما هي التي يقاتل عليها؟ هي الفرس الحصان. أو قال أعطوه دابة لها سهم أو تخص بسهم أو يضرب لها بسهم فهي الفرس. إذن قطع الجهيز قول كل خطيب، عرفنا أن المراد هنا الفرس. نعم. وإن قال كان على بغله، كان، ولكن الأصل الذي يقاتل عليه ماذا؟ هل كانوا يقاتلون على الممكن أن تقاتل على بعير أيضا؟ لا يقول، لكن الأصل نعم. أي نعم. وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال. وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال، لماذا؟ لأن البغال لا نسل لها. من أين جاءت البغل؟ هو حصان وثب على أتان فولدت بينهما، إذن هذه ليس لها نسل. العكس ها؟ كيف تتوالد البغال؟ هي جاءت ما بين الحصان وبين ماذا؟ الأتان. نعم. قال وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى. ولذلك تجد فيها يعني نشاط، يعني جمعت بين صبر الحمار وأيضا نشاط الفرس. يعني كانوا بمكة الجبال العالية قبل التطور والسيارات والطرق كانت تخرج بالمياه في الجبال، يستخدمون البغال لأن فيها قوة. نعم. قال وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى. نعم، لأنه اسم جنس فيدخل الكل. نعم. وإن قال حصانا فهو الذكر. الذكر. وإن قال حجرة فهي الأنثى. لا، ما هو حجرة، حجرا، حجرا. يعني إضافة هنا الهاء ما أدري، لأنه عادة نعم أنا أعرف هي الأصل يقال، أنتم تعلمون الكلمات التي يشتبه فيها الذكر أو يشترك فيها الذكر بالأنثى يؤتى فيها في التاء، مر بنا هذا قريب. فأنت لما تأتي إلى كلمة طالق لا يقال عن الرجل بأنه طالق، فلا يقال طالقة، ما يقال امرأة طالقة طالق، ولا يقال حائضة حائض لأن الرجل لا يحيض، ولا يقال ناشزة لأن الرجل لا ينشز. إذن الشيء الذي لا يلتبس فيه الذكر والأنثى يجرد من ماذا؟ من التاء. هنا أضيفت التاء مع أن كلمة حجر إنما تطلق على ماذا؟ على الأنثى. نعم. فلا يحتاج، لا يشركها ماذا؟ الذكر فيها، يعني نوع من الخيل. نعم. كيف؟ لا، ليست هاء السكت، ما في، ما لا، ليس لها مناسبة هنا. هاء السكت لا تضاف وتجعل جزءا من الكلمة. نعم. قال وإن قال حجرا فهو الأنثى. ما أغنى عني مالي مالية، هنا هاء السكت لها استعمال آخر. نعم. وإن قال حجرا فهي الأنثى، وإن قال حمارا فهو الذكر، وإن قال أتانا فهو أنثى. كما جاء في حديث عبد الله بن عباس ذكر الأتان ترتع بين يدي رسول الله، بالنسبة درسنا هذا في ماذا؟ في استقبال القبلة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه صحة الوصية. مر بنا أيها الإخوة من الأشياء التي لا يجوز تملكها الكلب ولا كذلك النجاسات، والسبب في ذلك لأنه لا يجوز بيعها. إذن ألحقت بماذا؟ ألحق ما يتعلق بالوصية، وقبلها ما يتعلق بالوقف أيضا، مع أنه هناك في الوقف يجوز ذلك، هنا في الوصية أيضا يجوز، لكن التملك لا يجوز. إذن لا يجوز ماذا؟ بيعها. لماذا؟ لأنها بثمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي بعض الروايات عن بيع الكلب. إذن هنا يكون ماذا؟ اختصاص. فأنت إذا كان عندك كلب ماشية أو صيد أو حرث تكون بذلك مختصا به، مانع معنى اختص أن لك الحق دون غيرك في استعماله، ولك أن تعيره غيرك، ولك أن تهبه إياه، ولك أن تصيبه، ولك أن توقفه، كل هذا، لكن أن تبيعه لا. قال رحمه الله تعالى: وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه صحة الوصية. ما هو الكلب الذي يباح اقتناؤه؟ يمكن يذكر؟ نعم، لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه، والوصية تبرع فجازت فيه. قال: وإن لم يكن له كلب، أو لم يكن له إلا كلب هراش. إذا لم يكن له كلب، الكلب الذي يجوز اقتناؤه هو كلب الصيد تصيد عليه، أو كلب الماشي الذي يحرسها يحرس الغنم، أو كذلك كلب الحرث. نعم، لا، هذه الكلاب البوليسية استخدموها وسيلة، هذه قاسوها على الكلاب التي يجوز استعمالها. لأنه لماذا جاز استعمال كلب الماشية؟ لماذا اختص؟ للمنفعة، لأن فيه منفعة. ولذلك المؤلف سيأتي إلى ذكر الطبل، فيقسم الطبل إلى قسمين: طبل محرم وطبل مباح. طبل الحرب مباح لأن فيه منفع، فيه إرهاب للعدو، فيه ماذا، تشجيع للمقاتلين. والطبل الآخر الذي يستعمل في ماذا، في الغنى وغيره، هذا لا ينبغي. نعم. قال: وإن لم يكن له كلب، أو لم يكن إلا كلب هراش، لم تصح الوصية. هراش هذا صاحب المقاتلة وغيره، تجدون بعض الكلاب مثلا تتشاجر مع بعض وينط بعض على بعض وهكذا، يتسمى كلاب هراش، يسمونه ماذا العوام هواش، يتهاوشون، يقول فلان هاوش فلان. نعم. لم تصح الوصية لأنه لا يمكن شراؤه، وكلب الهراش لا يباح اقتناؤه. لأنه لا يمكن شراؤه، لأنه لا يجوز ماذا بيعه، وكلب الهراش لا يجوز اقتناؤه، لأنه ليس لصيد ولا لحرث ولا لماشية. قال: وإن كان له كلاب ينتفع بها، فللموصى له واحد منها. يعني إن أوصى له بكلب فللموصى له واحد منها، يعني يصح أن يصيب الكلب وأن يقف الكلب وأن يهبه وأن يعير، هذا كله جائز. قال: وإن كان له كلاب ينتفع بها فللموصى له واحد منها، إلا أن تذكر القرينة على واحد منها بعينه. إلا أن ينص على الكلب الفلاني، كلب الماشي أو الصيد والكلب كذا، يكون يعني عنده مصطلح اتخذ لها عسمة أو علامات، حينئذ يتجه ماذا الاختيار أو تقع الوصية عليه. قال: إلا أن تذكر القرينة على واحد منها بعينه من صيد أو حفظ غنم، فيدفع إليه أو معشية، فيدفع إليه ما دلت القرينة عليه. قال: وإن وصى له بثلاثة أكلب لا مال له سواها. لأن كلب يجمع على أكلب، على أفعل، وعلى كلاب فعال، وجموع التفسير لها يعني عدة أوزان، ليست مثلا كجمع المذكر السالم، يعني إما تأتي به بالواو والنون والياء والنون. نعم، تدخل في الميراث، أولا سيشير، تدخل في الميراث لأن فيها نفع. نعم. قال: وإن وصى له بثلاثة أكلب لا مال له سواها، ردت الوصية إلى ثلثها. هذا دليل على أن الورثة يستفيدون، لكن لا تباع ولكن يستفاد بها، فالورثة بحاجة أن يستفيدوا بها في حراسة غنمهم، حراسة مثلا ماذا يستخدمونها في الصيد، في الحرث، كل هذا. نعم. قال: ردت الوصية إلى ثلثها، ويعطى واحدا منها بالقرعة في أحد الوجهين، ما لم ينص على واحد. قال: وفي الآخر يعطيه الورثة أيها، يعطيه الورثة أيها شاء، يعني ما شاء الورثة أن يعطوه لهم ذلك. نعم، ما دام لم ينص عليك كلمة حظ أو نصيب. نعم. قال: وإن لم يكن له إلا كلب واحد أعطي ثلثه. ما معنى أعطي ثلثه؟ يعني يقسم، لا، يعني يستغله يوم ويومان للورثة، يبقى مثلا يحرس عنده يوم ويبقى يومين عند الورثة. قال: وإن كان للموصي مال ففيه وجهان، أحدهما يدفع جميع الكلاب إلى الموصى له وإن قل المال، لأن أقل المال خير من الكلاب الكثيرة. يعني يقول المؤلف يعني وإن أو كان عنده كلاب فللورثة أن يعطوه جميع الكلاب، فالمال وإن قل فهو خير من الكلاب. قال: لأن أقل المال خير من الكلاب، لأن الكلاب كما تعلمون نجسة والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وإلى غير ذلك مما فيه من النهي. والكلاب أنواع، منها ما يجوز قتله، وكان في الأول يجوز القتل لجميع الكلاب، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. قال: لأن أقل المال خير من الكلاب الكثيرة فأمضيت الوصية، كما لو وصى له بشاة تخرج من ثلثه، والثاني يدفع إليه ثلث الكلاب، لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا وللورثة مثلاه. إلا وللورثة، على أساس أنه لا يستحق إلا الثلث، فكيف يأخذ الكلاب الثلاثة؟ فمعنى هذا أنهم ماذا؟ لكن يقال لو أنهم عطوه ما داموا راضون بذلك ومتبرعون له فليأخذها، لكنهم ما أرادوا التبرع في هذه الصورة، أرادوا أن يعطاه إياه حتى ينفردوا بالمال. قال: ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال، لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه. ولا يعتبر من ثلث المال، لأن الكلب لا قيمة له، وقد مر بنا لأنه لا يجوز أخذ الثمن عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب. يعني الطبل تعرفون يعني آلة مستديرة يمد عليها الجلد من ناحيتين، ومن هنا يختلف عن الدف، الدف تجده من ناحية واحدة وهذا من ناحيتين. الدف يجوز استعماله، والطبل فيه تفصيل. إن كان للحرب لإعلان الحرب وتحريكه وتشجيعه وإرهاب العدو قالوا هذا جائز طبل الحرب، أما إذا كان الطبل يستخدم في الأغاني وفي غير في المحرمات فلا يجوز. المؤلف سيفصل. قال رحمه الله تعالى: وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب أعطي واحدا منها، فإن لم يكن له إلا. لماذا؟ وإن كان له طبل حرب أعطي منها، لأن طبول الحرب فيها منفعة، فيها منفعة مباحة، إذا لا بد أن نقيدها بكلمة مباحة، لأنه قد توجد منفعة ولكن المنفعة غير مباحة. فالكلب فيه منفعة، لكن ليس كل كلب منفعته مباحة، وإنما الأنواع الثلاثة. أيضا كذلك النجاسة ليست مباحة في الأصل، ولكن يباح لك أن تستخدمها في أشياء دون أشياء، كأن تطلع بها السفن، وكذلك أيضا أن تستخدمها في الإضاءة في السراج وغير ذلك من الأمور الكثيرة، وأن تطلي بها مثلا الجلد ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن وصى له بطبل من طبوله وله طبول حرب أعطي واحدا منها، فإن لم يكن له إلا طبول لهو فالوصية باطلة. طبول اللهو تعلمون يعني الله تعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فأي أمر فيه لهو يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا يجوز، سواء كان طبلا أو مزمارا أو موسيقى أو أي آلة من الآلات، فهذه كلها التي تشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتصرف ماذا عن فعل الخير فينبغي تجنبها. فإذا كان الطبل هنا اتخذ ماذا في أمور لا تجوز فلا ينبغي، ولذلك المؤلف نص على هذا. نعم، لا أعرف خلافا في جوازها في الحرب، لأن هذا إعلان عن الحرب. أنا أعرف العلماء، جماهير العلماء يجيزون ذلك. لا، هذه لا تهيج الحرب، وإنما هذه لها أناس خاصين، يعني الموسيقى تهيج الحرب، هم الآن بدأوا يستعملونها ولكن لا يستعملونها في ماذا؟ في الحرب. نعم. قال رحمه الله: وإن كان له قال رحمه الله: فإن لم يكن له إلا طبول لهو فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم، وإن كان له طبل. لكن هل هناك فرق بين الطبل وبين الدف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الدف، وأيضا العلماء قالوا الطبل لا يجوز. لا شك فيه فرق في الصناعة، لأن هذا يوضع على شكل معين وهذا على شكل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، وفي لفظ أعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. إذن الرسول أجاز ذلك في المناسبات، إذن يضرب بالدف، إذن الدف غير الطبل. ولذلك يقولون في الدف هو آلة مستديرة يلف على أحد طرفيها الجلد، وبالنسبة للطبل على جميع يلف على أحد طرفيها، وذاك يقال على طرفيها. قال: فإن لم يكن له إلا طبول لهو الوصية ومعرفة باطلة. بها نظر حقيقة أنا نظرية، ليست يعني تطبيقية، أنا لا أعرف الطبول ولا نعم. قال: لأنها وصية، فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم، وإن كان له طبل لهو وطبل حرب أعطي طبل الحرب. أو هنا أيما نغلب؟ هل نغلب ماذا جانب الحظر فنقول لا يعطى شيئا، أو نغلب جانب ماذا الإباحة فنقول يعطى طبل الحرب؟ لأنه أطلق قال أعطوه طبلا وعنده كمية من طبول الحرب وكمية أخرى مخصصة لله، فهل نتجنب دع ما يريبك إلى ما يريبك ونقول لا يعطى شيئا، أو نقول ما دام طبل الحرب فيه منفعة وهو مباح فما المانع أن يعطى؟ العلماء اختلفوا. قال: وإن كان له طبل لهو وطبل حرب أعطي طبل الحرب، لأن طبل اللهو لا تصح الوصية به فهو كالمعدوم. لماذا لا تصح الوصية به؟ لأن الوصية أيها الأخوة بمحرم لا تجوز. لا يجوز أن يوصي بلحم خنزير ولا بخمر ولا بآلة محرمة، كل محرم لا تجوز به الوصية. لماذا؟ لأن الوصية أصلها عمل بر، وأنت بعمل البر تقصد بذلك وجه الله تعالى. أنت عندما تعمل ذلك العمل لتتدارك ما قد حصل منك من تقصير في حياتك، فتريد أن تترك عملا طيبا تثاب عليه، ولذلك توصي، وينبغي أن تكون الوصية فيما ينفعك لا فيما يضرك. قال رحمه الله تعالى: وإن وصى له بعود من عيدانه وله عيدان. العود إذا كما تعلمون العود يطلق على عود الخشب، سواء أخذ من ناخل أو من غيره، ويطلق على العود هذا الذي يضرب فيه يدق فيه، يعني هذا الذي يستخلم في ما لا يجوز، إذن هنا مثل الطبل. نعم. قال: وإن وصى له بعود من عيدانه وله عيدان للقسي والبناء، يعني يجمعها، يعني ماذا يجمع عدة أقواس، والقسي الأصل فيه هو الشديد الصلب. قال: وله عيدان للقسي والبناء أعطي واحدا منها، يعني عنده أعواد يستخدمها في البناء، يضعها على السقف ثم يضع عليها ماذا الطين وغير ذلك، هذا للبناء، هذا لا شك بأنه جائز، وعنده عود غير جائز. نعم. قال: وإن لم يكن له إلا عيدان لهو فالوصية باطلة لأنها وصية بمحرم. قال: وإن كان له عيدان للهو ولغيره ففيه وجهان كما جاء بالنسبة للطبل. أحدهما الوصية باطلة، لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود اللهو ولا تصح الوصية به، والآخر هو يقول المؤلف العود إذا أطلق ينصرف، هذا يختلف باختلاف المجتمع الذي تعيش فيه، فإذا كنت في مجتمع مثل صالح لا يريد الغنى ولا يستمع إليه فلا يمكن أن ينصرف، إذا قلت أعطي فلانا عودا أن يذهب ذهن من المطلوب منه إلى أنه عود الذي ماذا يضرب عليه، لا، إنما يريد عودا آخر. لكن ولذلك سيسأل يقول: هل أعود خشب متين نحيف طويل قصير من نخل من غير نخل من أي نوع من أنواع ماذا العيدان، يسأل عن ذلك. قال: والآخر تصح الوصية ويعطى عودا مباحا. لكن في نظرة عامة في المجتمع إذا أطلق العود ينصرف إلى العود كما قال المؤلف غير المباح، ليس العود المباح. نعم. قال نعم في زمن الموجود. نعم. قال والآخر تصح الوصية ويعطى عودا. يعني أنتم نسيتم أنه دخل على المجتمعات الإسلامية عادات وتقاليد جدت، وأنه وجد المجرم في ذلك الوقت، وانتشرت أشياء من المحرمات ومنها المغالغان ومنها مثل هذه الأشياء، فهي موجودة قبل عهد المؤلف. نعم. لأن الوصية تعينت فيه لتحريم ما سواه، فأشبه ما لو وصى له بطبل وله طبل لهو وطبل حرب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإن وصى الفقهاء رحمهم الله تعالى يتطرقون لكل الجزية حتى لا تحتار في يوم من الأيام تقف هل يجوز الطبل أو ما لا يجوز، هل يجوز العود أو ما لا يجوز لو أطلق، فهم يبينون كل شيء. قال رحمه الله فصل. وإن وصى له بقوس وأطلق انصرف إلى قوس الغرب. القوس هذا الذي يرمى به وهو أنواع. نعم. قد ترمي به ماذا، نبلا، ربما بندق إلى غير ذلك. وإن وصى له بقوس وأطلق. ولذلك في المثل العربي أعطي القوس باريها، القوس هو هذا الذي يبرى كما يبرى القلم ويكون حاد إذا أصاب ماذا، مقتلا قتل. نعم. فيها القوس المستدير الذي يكون على شكل ماذا. نعم. قال وانصرف إلى قوس الرمي بالسهام لأنه الذي يفهم من إطلاق القوس، فإن قال قوس يرمي عليه أو يغزو به كان تأكيدا لذلك. نعم، حدد ذلك. نعم. وإن قال يندف به أو يتعيش به، يندف به أعتقد، ولا لا في أحد مشكل عنده بالكسر، كسر هو ندف يندف. ما معنى يندف؟ يعني يضرب القطن، تعرفون تقولون هذا نداف، كانوا يسمون ماذا صاحب القطن نداف وخطان. ما معنى نداف؟ يستخرج القطن ثم يأتي بالقوس هذا ويضربه حتى يهدى وذا، ثم يبدأ يدخله في المخدة أو في الفراش، هذا نسميه ندافا يندف لأنه يندف. هذا معه شبه قوس، يعني عصا ملوي على شكل القوس يضرب به. والصوف كذلك، يعني القطن والصوف كذلك يضرب أيضا به. نعم. قال وإن قال يندف به أو يتعيش به انصرف إلى قوس. ما معنى يتعيش به؟ يعني يكون هو عنده قوس ويأتيه أصحاب القطن من الدور وغيره يقول له اندف لهذه المخدة وهذا الفراش، فيستخرجه ويضرب له ماذا حتى يهدأ. إذن يتعيش به لأنه آلة من الآلات المباحة التي يجوز الإنسان أن يتعيش به، كصاحب السيارة التاكس أو الونيت وغير ذلك، أو الذي يقف يبيع، هذا نسميه يتعيش، يعني يبحث عن المعيشة عن الرزق. قال رحمه الله وإن قال قوسا من قسي وليس له إلا قسي ندف أو بندق أعطي واحدا منها. إذا خصص ذلك. نعم. يعني ما فيه مثلا ندف ولا غير ذلك، لا، نخصه بما عنده. قال لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيه واختصاص قسيه بها. البندق الذي يرمى به، ما رأيت بالنسبة لحصى ماذا مر بك في رمي الجمرات بين ايه الحمص والبندق، هو هذا. نعم، يعني شبهوا بهذا، المراد بالبندق الذي يرمى به يوضع في القوس فترمي به. نعم. قال رحمه الله تعالى قال القاضي ويعطى. ليس المراد بالبندق هذا الذي يسمونه بندق يطلق منه ماذا مثل الرصاص، لا. قال ويعطى القوس بوتره لأنه لا ينتفع به إلا به فجرى مجرى جزئه. يقول ما تعطيه مثل القوس بدون الوتر، ما الفائدة؟ يذهب ويبحث عن وتر. نعم. قال يعني تعطيه القربة دون أن تعطيه الحبل الذي توكى به، فما الفائدة؟ إذا ملأها سيذهب الماء. قال ويحتمل أن يعطاه بدون أو تقول الوتر. خذ السيارة بقدها اقضي بحاجتك وتضع المفاتيح في جيبك، ماذا سيستفيد كله؟ قال ويحتمل أن يعطاه بدون الوتر لأن الإسم يقع عليه بدونه. ولكن الحقيقة المعروف أنه ينبغي أن يعطاه كاملا حتى تتحقق الفائدة. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا أوصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث. رجعنا الآن في المسائل لكنها بسيطة يعني. نعم. قال وإذا أوصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث. انتبهوا، أوصى له بعبد، سيعكس القضية في نفس هذه المسألة فيقول أوصى لشخص بثلث وأوصى لآخر مثلا بمئة ولبقية ماذا الثلث أو بقية المئة، يعني سيعكس القضية. انظروا هنا الآن، إذا أوصى، قال وإذا أوصى له بعبد، أوصى لشخص بعبد، بدأ بالعبد. نعم. ولآخر بباقي الثلث. ولآخر بباقي الثلث، معنى ذلك أن هناك ثلث آخر سيأتي. أوصى لعبد بمئة، أوصى لشخص بعبد أو بمئة. الثانية شيء. وإذا أوصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث دفع العبد إلى صاحبه. نعم. وتمام الثلث للآخر، فإن لم يبق من الثلث. هذا واضح، في إشكال يعني. أوصى لشخص بعبد ولآخر ببقية الثلث ولأيضا ثالث بالثلث، فالثلث يعني يكون هناك ثلثان. قال ما فيه؟ قال وإذا أوصى له بعبد، بعبد ولآخر بباقي الثلث. بباقي الثلث ما معنى هذا؟ باقي الثلث معنى هذا أن العبد، أن هذا باقي الثلث من بعد العبد. نعم. دفع العبد إلى صاحبه. نعم. وتمام الثلث للآخر. فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية بالباقي. إذا نعيد العبارة، ليس فيها ثلث آخر؟ لا لا. طيب إذا نعم. قال وإذا أوصى له بعبد ولآخر بباقي الثلث دفع العبد إلى صاحبه. نعم. وتمام الثلث للآخر. نعم. فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية بالباقي. نعم، بطلت الوصية بالباقي لأنه خلاص يعني نصيب العبد اختص بماذا؟ بالثلث، وأصبح الثاني لا شيء له لأنه زائد على الوصية. نعم. قال لأنه لا باقي هاهنا، فإن رد صاحب العبد وصيته فوصية الآخر بحالها. فإن رد العبد ماذا؟ صاحب العبد الوصية، معنى هذا أن بطلت، يرجع الآخر فيأخذ نصيبه. قال فإن مات العبد بعد موت الموصي فكذلك، ويقوم العبد حال الموت. يعني يقوم العبد من رأس المال، من التركة، لأنه جزء من المال. نعم. وإن مات قبل موت الموصي قومت التركة بدون العبد لأنه معدوم. لأنه معدوم، لأنه مات قبل الموصي فلا أثر له. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن وصى لرجل بمئة. هذا الذي أنا أقول. نعم. إن وصى لرجل، انتبهوا، بمئة الأولى واضحة. وصى لرجل بمئة، بمئة ريال مثلا، ولآخر بتمام الثلث، وللآخر بتمام الثلث، وهذه المئة يحتمل أن تكون أنها أكثر من الثلث، ويحتمل أنها مساوية، ويحتمل أنها أقل من الثلث. فإن كانت أكثر من الثلث الآخر هذا سيأخذ الباقي، وإن كانت أقل فهذه فيها كلام، وإن كانت أكثر فسيرد أيضا صاحب المئة. قال رحمه الله: فإن وصى لرجل بمئة ولآخر بتمام الثلث ولثالث بالثلث. إذا أصبح عندنا ثلثان، الأول وصى له بمئة والثاني وصى له ببقية الثلث أو بتمام الثلث، والثالث وصى له بالثلث. إذا أصبح عندنا ثلثان. الأول هو لو قدم الثلث الثاني، لو وصى لشخص بثلث ثم وصى لشخص بمئة ولآخر ببقية الثلث ربما يسقط هذا الثاني، ولذلك سيأتي بها المؤلف في آخر المسألة ويخرجها على تخريج على نفسه، هذه الطريقة وهي أولى، وعلى طريقة أخرى. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى لرجل بمئة ولآخر بتمام الثلث ولثالث بالثلث فأجيز لهم، قسم الثلثان بين الأوصياء على ما ذكر الموصي، على ما ذكر الموصي حسب الوصي. نعم. واحد مستقل بالثلث، واثنان مشتركان بالثلث ولكنه غامض، ما ندري هل المئة مع أكثر من الثلث أو أقل أو مساوي، إن كانت مساوية لا إشكال، هذاك يبطل صاحب التتمة، وإن كانت أيضا أكثر سيأخذ هذا المئة وذاك ماذا يأخذ الباقي، لكن إن كانت أقل هنا يأتي الإشكال. قال: فإن كان الثلث مئة. لا، ليس ثلث، ثلثان، لأنه وصى لشخص بمئة ثم بعد أن وصى بهذا الشخص وصى لآخر ببقية الثلث، إذن هذا يعود إلى وين؟ إلى المئة، ثم بعد ذلك وصى بثلث، إذن هذا ثلث آخر، لكن لو قدم الثلث وصى لشخص بثلث ثم وصى لشخص بمئة ثم وصى لثالث ببقية بتتمة الثلث، هنا يأتي الخلاف، ها هو ثلث آخر أو ثلث، هل هو الثلث الموجود فلا اعتبار أو هو ثلث جديد، هذا سيبينه في مسألة أخرى هو سيأتي الآن. نعم. فإن كان الثلث مئة سقطت وصية صاحب الباقي. إذن هذه صورة، فإن كان الثلث مئة يعني الثلث الأول مئة سيأخذه صاحب المئة وذاك سيأخذ ماذا ثلثه، ويبقى للورثة ثلث، أما صاحب التتمة ودع، يقال له بأمان الله ليس لك شيء. وقسم الثلثان بين الآخرين نصفين. من هما الآخرين؟ صاحب المئة وصاحب الثلث، وأما صاحب التتمة فلا شيء له، لأن المئة هي الثلث ليس فيها زيادة. نعم. قال: وإن كان الثلث دون المئة. هذه صورة أخرى، وإن كان الثلث دون المئة فما الحل هنا؟ قال: وإن كان الثلث دون المئة فرد الورثة، قسم الثلث بينهما. فرد الورثة، رد الورثة أيضا الزيادة. نعم. قسم الثلث بينهما بالحصة، قسم الثلث بينهما بين صاحب الثلث وصاحب المئة بالحصة، كل حسب حصته، ذاك كان يعطي مئة ثلث، والثلث تبين بعد ذلك لما رد الورثة أنه أكثر من المئة، لأن المئة أصبحت أقل من ماذا؟ من الثلث. فإذا كان الثلث خمسين قسم ثلاثا. فإذا كان الثلث خمسين قسم ثلاثا، الآن صاحب المئة سيأخذ ثلثين لأنه في الأصل قد أوصي له بمئة، ولكن المئة نزلت إلى خمسين، هو أوصي له بمئة على أنها ثلث أو تزيد عن الثلث، لكن تبين أنها ماذا؟ أنها أقل من الثلث، فأقل ما في ذلك أن يأخذ ماذا؟ ثلثيها. قال: قسم أثلاثا، فإذا كان الثلث خمسين قسم أثلاثا لصاحب المئة ثلثاها وللآخر ثلثها، وإن كان الثلث أكثر من المئة فلم يجز الورثة دفع إلى صاحب الثلث نصفه. نعم. وفي باقيه وجهان، باقيه وجهان، باقي نعم الثلث. نعم. أحدهما يقدم صاحب المئة بها، يأخذها لأنه أصيله بمئة وذاك تتمة المئة والآن لا توجد. نعم. فإن فضل عنها شيء دفع إلى صاحب الباقي. نعم. وإلا فلا شيء له لأن حقه في الباقي بعد المئة. الوجه الأول انتبهوا، والثاني سيرجع من الثلث إلى السدس بعد أن يأتي بمسائل يدخلها أخرى، يعود إلى الوجه. لأن حقه في الباقي بعد المئة فلا يأخذ شيئا قبل استيفائها كالعصبة. كالعصبة، ما معنى هذا كالعصبة؟ العصبة متى يأخذون؟ ألحق الفروض بأهله فما بقي في لأولى رجل ذكر، أول ما تبدأ في توزيع الفرائض تعطي من؟ تعطي أصحاب الفروض، أصحاب الفرائض، فإذا انتهوا عندك مثلا ناتيون إلى مسألة فيها زوجة وابنان، الابنان عصبة والزوجة تأخذ فرض، فنعطيها الثم لوجود فرع وارث، ثم نعطي بعد أن حددنا الفرض لصاحبه نعطيه ماذا، وهكذا. أو مثلا زوج زوجة وبنتان. نعم. قال رحمه الله: كالعصبة لا تأخذ شيئا قبل تمام الفرض. لا تأخذ شيئا إلا بعد أن يلحق الفرض بأهله كما جاء في الحديث. نعم. ويزاحم صاحب المئة لصاحب الباقي. ويزاحم صاحب المئة لصاحب الباقي، ما قال يزاحم صاحب الباقي لأن صاحب الباقي مسكين، كيف يزاحم؟ يزاحم به من صاحب الثلث الآخر. ويزاحم صاحب المئة لصاحب ماذا؟ الباقي. الباقي يعني يأخذه يزاحم به، يقول لصاحب الثلث الآخر: أنا معي شخص له بقية، يعني يتخذه ورقة رابحة ماذا، ليضغط على الجهات على الآخر ليأخذ أكثر. وسيعطيكم المؤلف مثالا في الفرائض ينطبق على هذا. نعم. قال: ويزاحم صاحب المئة لصاحب الباقي وإن لم يعطه شيئا. وإن لم يعطه شيئا، هو يتخذ آلة وسيلة ليمنع ذاك من الحصول. نعم. أو ليأخذ قدرا أكثر. أنا قلته يعني يزاحم به صاحب الباقي، يصاحب به، يزاحم به الآخر صاحب الثلث الآخر، يعني يستغله، يقول: أنا معي شخص آخر له استحقاق، فإذا توصل على ذلك هو انفرد به قال لهذا: مع السلامة، كما سيمثل المؤلف الإخوة الأشقة ماذا يستغلون في باب الفرائض إذا كانوا مع الجد، وجود الأخ لأب يتخذون ورقة فيقفون أمام الجد يقول: لا، نحن إخوة، ومعنى أخ لأب، والأخ لأب له السدس، إذن أنت لا شيء لك. قال: كما يعاد ولد الأبوين. كما يعاد، ما معنى يزاحم؟ كما يزاحم بولد، نعم، ولد الأبوين، كما يعاد ولد الأبوين الجدة بولد. كما يعاد يعني يزاحم الإخوة الأشقة بالأخ للأب الجد، يعني الإخوة للأب في وقت الميراث إذا وجدت مسألة فيها إخوة أشقة وأخ لأب أو إخوة لأب وفيها جد، هنا الإخوة ماذا يحاولون أن يعادوا الجد بوجود الأخ لأب، فيقولون: لا، وسيأخذ البقية. نعم. لأن هناك سيأخذ الجد لكن وجود الأخ لأب خلاص، لكن الأخ لأب مسكين، هو فقط استخدم دون أن يأخذ شيء، لأنه بعد ذلك الإخوة الأشقة سيحجبونه، سيحجبونه من الميراث. نعم. قال: كل هذا إن شاء الله ستعرفونه في باب الفرائض. نعم. قال: كما يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. من هو ولد الأبوين؟ الأخ الشقي. نعم. ولد الأب الأخ لأب. ولا يعطيه شيئا، يعني ما جاء بأسهل. صلى الله على محمد.